قالت لي النفس خذ في الأمر معصية فقلت لست أنا من يهتك الحرمة. قالت لي النفس خذ في الأمر معصية فقلت لست أنا من يهتك الحرمة. قالت ومن بعد لدتم أن تذايقه. فقلت لذ مرير يزرع الألم. قالت لي النفس خفيف حقير أمرها العدم. فقلت لكن من أعصي قد عظما. قالت أما بعدها صفح تؤمنه. فقلت لكن قلبي يجرعون.